بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، اللي بيضع المحمول بتاعه عشان يسجل معناه أنه مش هيفهم، هيقول لك بقى ايه، انا نام بقى شوية وما روح لا ما اتكلمش عليك، ده انا عندي قدامي كام، حوالي 20 محمولة، ممكن افتح محل الوقت بيهم يعني، اخد بالك. فاللي حط المحمول على اساس انه هو ايه هيروح يبقى يفهم بقى في البيت، لا يشيله من الوقت يا سيد، الله يكرمك. شوف عشان اسكت يعني. طيب يا سيد، سبق اننا تحدثنا عن مناهج المتكلمين في علم الجرح والتعديل، وقسمنا هذه المناهج الى ثلاث. المنهج الاول هو منهج التشدد، المنهج الثاني منهج الاعتدال، المنهج الثالث والاخير هو منهج التساهل. وقلنا المناهج هذه ما جاءت الا من غالب حال هؤلاء العلماء، وليس بالضرورة. المتشدد لا يعتدل، أو المتشدد لا يتساهل، ليس بالضرورة، إنما غالب حاله التشدد، والمعتدل غالب حاله الاعتدال، قد يتشدد وقد يتساهل، والمتساهل أيضا غالب حاله التساهل، قد يتشدد قد وقد هنا للتقليل، واخد بالك، وقد يعتدل، وإحنا بنقول الأصل الاعتدال. طيب، لما نيجي لهذا المنهج الأخير وهو منهج التساهل، لما نقول ما مفهوم التساهل عند علماء الجرح والتعديل، وما الأسباب الحاملة لبعض العلماء على هذا المنهج اللي هو منهج التساهل، وكيف نشأ، وما أشهر العلماء المعروفين بهذا المنهج، وما موقف العلماء من أحكام هؤلاء المتساهلين في الجرح والتعديل. كلمة السهل نقيض الايه؟ الصعب، ولا نقيض الحزن؟ الحزن يعني ايه؟ سهلة. طب لو قال الحزن فيها نفس المعنى بمعنى الصعب، فأنت تجعله إذا شئت سهلا. الحزن، أو هتقول الحزن، لا الحزن. فيبقى السهل نقيض الصعب أو نقيض الحزن. طب ويبقى السهل هو كل شيء مائل، على انه صفة لشيء، كل شيء مائل وليس لكل، كل شيء مائل الى اللين وقلة الخشونة. ومعنى تسهيل تيسير، مش كده؟ ومعنى التيسير معناها التساهل ايضا، يعني هذه مترادفات، تيسير تسهيل. تساهل، كلمة تساهل تعني تسامح، ده كلام لغة، هذا في اللغة. فما معنى التساهل عند علماء الجرح والتعديل كمنهج لعلماء الجرح والتعديل؟ المراد بالتساهل عند علماء الجرح والتعديل عدم مراعاة الضوابط والقواعد التي وضعها علماء الجرح والتعديل لتوثيق الرواية. عدم مراعاة القواعد التي وضعت للتوثيق، لتوثيق الرواة، وذلك يكون بالتسامح في تطبيقها. شوف كلمة التسامح في تطبيقها جاءت كلمة التسامح، بالتسامح في تطبيقها. يبقى معنى التساهل معناه التسامح في تطبيق قواعد العلماء للتوثيق أو للتجريح. فعندي قواعد، إذا تسامحت في تطبيقها فأنت متساهل. يبقى التساهل جه من هنا، ما ارتكبش جريمة قتل، وما ارتكب ايه؟ ما الذي ارتكبه المتساهل؟ أنه تسامح وتساهل في تطبيق هذه القواعد، يعني يعرفها، نعم يعرف، لكن تساهل وتسامح في تطبيقها. طيب احنا قلنا المنهج الأصل هو منهج ايه؟ الاعتدال. انت بتقول هنا تساهل او هنا تشدد بناء على الأصل، اوعى تنسى. انت مش معايا؟ لا ما شاء الله. انت قلت تساهل ليه؟ لانه مخالف للأصل. طب قلت تشدد ليه؟ مخالف للأصل. طب وايه الأصل؟ الاعتدال. فإذا خالفت الأصل وهو الاعتدال، خالفته بغمز الراوي، بسقطة أو سقطتين، هذا تشدد. طيب وإذا خالفت الأصل وهو الاعتدال بالتسامح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبالتساهل في تطبيق القواعد، أصبحت مخالفا للأصل وأصبحت متساهلا، فأصبحت إيه؟ وأنت عندك قاعدة أكيد أنت عارف، ما من فضيلة من الفضائل التي جاء بها الإسلام إلا وهي وسط بين رذيلتين. مرة تانية، مش قالوا كل شيء اللي مش هينتبه هرجع له المحمول بتاعه. انا بقول اهو، احنا عندنا كل شيء ليه طرفين وليه وسط. انت في ايهما او في ايها؟ هل انت في الطرف الاول ولا في الطرف الثاني؟ الاصل ان انت في الوسط. والعرب زمان قالوا كده، حب التناهي شطط خير الامور الوسط. ده العرب قبل الإسلام كانوا يقولوا كده، حب التناهي شطط. شطط يعني ايه؟ ها؟ بعد عن الايه؟ الصواب. ها؟ حب التناهي. طب التناهي المبالغ. حب التناهي شطط، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خير الأمور الوسط. وجاء رجل يسأل حبر الأمة اللي هو من حبر الأمة، عبد الله بن عباس، يقول له العرب تقول حب التناهي شطط خير الأمور الوسط، هل في الإسلام ما يدل على ذلك؟ قال في أربعة مواضع في القرآن، ما جابلوش بقى بالسنة، جابلو من القرآن على طول، في أربعة مواضع، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. فارض يعني كبير، وبكر يعني صغير، لا كبير ولا صغير، أما الإيه؟ عوان بين ذلك، وسط. هذا الموضع الأول. موضع الثاني، ولا تجعل إيه؟ يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. موضع الثالث، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أما تعمل إيه؟ وابتغي بين ذلك سبيلا. والموضع الرابع، والذين إذا أنفقوا، من صفات عباد الرحمن، الذين إذا أنفقوا إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. السلام عليكم. لما أقول، خليك معايا، أقول الشجاعة، مثلا. الشجاعة وسط بين رذيلتين، ما هما؟ الجبن والتهور. طب والكرم أيضا والإسراف وهكذا. طب والاعتدال، التشدد والتساهل. يبقى الأصل إيه؟ الاعتدال. يبقى التساهل خلاف الأصل، والتشدد أيضا خلاف الأصل. طيب عرفت إيه معنى التساهل عند علماء الجرح والتعديل؟ يلا قل لي كده. عدم مراعاة القواعد والضوابط التي وضعت للجرح والتعديل والتساهل في تطبيقها، هذا معنى التساهل. والتساهل والتسامح والتيسير في تطبيقها. نعم تفضل. لماذا أنت متساهل؟ لماذا؟ ما الأسباب الحاملة لبعض علماء الجرح والتعديل على التساهل؟ شوف يا سيدي، أول نتفق الأول، هل التساهل نعتبره ميزة ولا عيب؟ عيب طبعا، والتشدد أيضا عيب. طيب التساهل عيب، وإحنا بنقول علم الجرح والتعديل بنسميه علم النقد، نقد الرواة. وإيه النقد؟ نقد معناه التمييز، تمييز بين الجيد والرديء، بين المقبول والمردود. أنت بتميز بين المقبول والمردود من الرواة بماذا؟ بقواعد. الأصل أن تكون معتدلا في تطبيقها، فلو تشددت لخالفت الأصل، ولو تساهلت لخالفت الأصل. طيب إيه اللي يدفعك للتساهل وهو عيب في النقد؟ قالوا نعم طبيعة فطرية. طيب احنا قلناها قبل كده، فعلا واحد طبيعته بتلاقيه، واحد طبيعته كده رحمة لدرجة الفوضى، واخد بالك، واحد تشدد لدرجة الايه، التنطع. ما هو التشدد بيبقى لذات التشدد؟ لا، فقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقسى احيانا على من يرحمه. ولدك انت لا تحب ان يكون احد افضل منك سواه، ومع ذلك تضربه. لماذا تضربه؟ لاصلاحه. ولا بتضربه لذات الضرب؟ واخد بالك، فالتشدد هنا ليس لذات التشدد. طيب زي ما قال، الطبيعة البشرية او هنسميها الحالة النفسية للناقد، الحالة النفسية تجعله يبالغ في احسان الظن بالناس، احسان الظن بالمسلمين، وعدم التحري والتتبع لأخطائهم. انت تحكم عليه، الحكم يقتضي أن تعرف أسبابه، فإذا قصرت في أسباب الحكم لن يكون الحكم دقيقا، صح ولا؟ طيب هو بيقول لك والله ده إنسان طيب وكويس وأنا أحسن الظن به، ثق. طب يا عم ده غلط كذا وكذا وكذا، يعني عدله أخطاء. لا لا، حاجات بسيطة، واخد بالك. فالحالة النفسية للإنسان أو الطبيعة البشرية تدفعه أيضا للتساهل وحسن الظن بالناس دون الأخذ بالأسباب، أو دون تتبع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، ودون تتبع المقدمات المؤدية إلى الحكم. الغفلة عن قواعد المحدثين، الغفلة عن قواعد المحدثين في الجرح والتعديل، الغفلة، غافل عنها، ليس مستحضرا لها، الغفلة عن قواعد المحدثين في الجرح والتعديل وعدم مراعاة تطبيقها قالوا السبب اللي بعد كده اصطلاح ضوابط وقواعد في التوثيق فيها نوع من التساهل لا يرضاه جمهور أهل العلم. زي مثلا انت الوقت مذهب ابن عبد البر في إثبات العدالة مين هيقوله لي؟ مذهب ابن عبد البر. انت الوقت طالما قعدت على الكرسي هذا تطلب العلم انت عادل، انت عند ابن عبد البر عاد انت ثقة الان مش قعد قعدت لطلب العلم وعرفت بطلب العلم انت ثقة. ايه رأيك ده اعتدال ولا تساهل ولا تشدد؟ ولذلك الامام النووي والامام السيوطي قال فيه تساهل وتوسع غير مرضي. اصطلاح قواعد وضوابط لتوثيق الرواه فيها نوع من التساهل زي مذهب ابن عبد البر الآن اللي احنا بنقول كل حامل علم معروف العناية به محمول امره على العدالة حتى يتبين جرحه ليحمل هذا العلم واستند الى هذا الحديث ليحمل هل ليحمل ده امر ولا خبر يحمل هذا العلم وتبالي يحمل هذا اللي هو مش على انه خبر يحمل هذا العلم اللي هو علم من كل خلف ادوله يبقى اي واحد يحمل علم الحديث هو عدل طالما عرف بحمل هذا العلم طالما عرف يبقى يكفيه ان يعرف بطلب الحديث. هذا مذهب فيه تساهل لو اخذت به لكنت في مقدمة المتساهلين. تخيل كده انا بهذا المذهب ساوثق بالكامل لا كليات اصول الدين بل اقسام الحديث في العالم كله. ايه رايك مش يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يبقى كلهم طب يا اخي ده فيهم واحد عمل وعمل وعمل وعمل وعمل لا هو عرف بطلب الحديث خلاص اصبح ثقه يبقى هذا اعتدال طب ده هذا مذهب ووافقه عليه غيره ما رايك انت فيه جبته في الامتحان قبل كده واحتمال اجيبه لك ما رايك في مذهب ابن عبد البر في اثبات العداله وكيف ترد هذا المذهب يؤدي الى التساهل الكلام ده واضح طيب سلام الله لما يجي يقول ايضا حدثني الثقة عم الشيخ بيقول لي حدثني الثقة والشيخ ده عندي ثقة قال حدثني الثقة هناك من قال اذا قال الراوي حدثني الثقة فهذا توثيق هذا ايه طب ده احنا دورنا على الثقة ده وجدناه ضعيفا عند غيره ايوه بس هذه قاعدة موجودة تفضل سلام الله وبركاته هذه قاعدة موجودة عند البعض قالوا اذا روى الثقة عن راون اثق لو روى عن راون فهذا توثيق وتعديل يعني اذا جاء مثلا الإمام أبو داود أو الإمام الترمذي أو حتى الإمام البخاري والإمام مسلم في غير الصحيحين وروى أي واحد منهم عن راوٍ، والراوي هؤلاء الأئمة ثقات ثبتت عدالتهم بالشهرة والاستفاضة، فهل إذا روى الواحد منهم عن راوي يقول البعض هذا توثيق؟ ما رأيك في هذا المذهب؟ فيه تساهل، فيه تساهل. لما يقول كل ثقة يروي عن راو، هذا الراوي يكون ثقة بالتبعية. من قال؟ يعني معنى ذلك أنه لا يروي ثقة عن ضعيف، فكل ثقة يروي عن الثقات، هو الأصل هكذا. لكن هل الواقع يقول ذلك؟ لا. الإمام أحمد ما رأيك فيه؟ الأئمة كلهم ثقات، هل بالضرورة أن تكون رواياتهم، هل تكون بالضرورة أن تكون رواياتهم عن الثقات فقط؟ لا. ده الإمام مسلم حتى نفسه قال أنا عندي أقسم الرواة لثلاث أقسام: المتقنون في الحفظ، ثم المتوسطون، ثم الضعفاء. يعني الإمام مسلم هل يشك في توثيقه؟ هل يشك أنه ثقة؟ لا يشك. هذا بعيد عن الصحيح، كلام هذا بعيد عن الصحيح. هل يمكن أن يروي الإمام مسلم عن الضعيف؟ نعم، في غير الصحيح. الإمام بخاري كذلك؟ نعم. هل الأئمة كلهم كذلك؟ نعم. طيب ما رأيك في هذا المذهب الذي يقول إذا روى الثقة عن راو فهذا توثيق لهذا الراوي؟ هذا مذهب فيه تساهل. يبقى عندنا مذاهب، وعندنا اصطلاحات، وعندنا قواعد، وعندنا ضوابط وضعها البعض تؤدي إلى هذا التساهل. نعم نعم نعم. لكن لو عرفت أنه سيء الحفظ أو أنه فاحش الغلط، ما هو مش احنا قلنا قبل كده أدركت بالمدينة 100 كلهم يسمى ثقة لم آخذ عن واحد منهم الحديث، يقال ليس من أهله، ليس من أهله، أي ليس من أهل الضبط، ليس من أهل الحديث الذين تقبل روايته. فاهمين ولا؟ طيب، التساهل زي ما قلنا ممكن يكون سببه اصطلاحات وضوابط وقواعد تؤدي إلى هذا، ممكن غفلة عن القواعد في أثناء التطبيق، ممكن الحالة النفسية والطبيعة البشرية التي جبل عليها من إحسان الظن دون تتبع، دون استقراء، دون استقراء وتتبع واستقصاء حال من يحسن الظن به. وذلك كانوا قالوا يقول الجارح عنده علم لم يطلع عليه المعد، عنده زيادة علم. نعم. لا مش مطلق. التساهل في جملته راجع إلى تسامح المتساهل، تسامح المتساهل في مذهبه في الجرح والتعديل. تساهل وتسامح الإمام في الجرح والتعديل، أو اعتبار بعض الأوصاف على خلاف غيره، أو عدم اعتبار اعتبارها. ما رأيك في المستور؟ الراوي خذوا بالكم، الأصل أن الناس كلها حلوين إلا أن يثبت العكس. طيب هو قال فلان ده روى، يعني قال حدثني فلان، نبحث عن فلان؟ واخد بالك؟ لا يعرفه المحدثون، ليه؟ لماذا لا يعرفه المحدثون؟ لم يروي عنه اثنان. خد بالك المجهول مش معناه من خفي اسمه او من جهل اسمه. اياك ان تعتقد ان هذا هو المجهول فقط. من لم يروي عنه راويان فهو مجهول عند المحدثين. اقل شيء يرفع الجهالة رواية راويين على الاقل. طب اذا روى عنه واحد فقط ولم يذكر بجرح ولا تعديل تعدله؟ طب هتجرحه ليه؟ ما حدش قال انه مجروح. هتعدله ولا هتجرحه؟ ومجهول العين ايضا. ما هو لم يروى عنه اثنان يبقى مجهول العين. اوعى تفهم مجهول العين مش معناه انه الذي لم يصرح باسمه. لا، حدثني رجل، هذا مبهم، واخد بالك؟ لكن لو قال حدثني عبد السلام ابن عبد الحميد مثلا البغدادي، ندور عليه، لم يروى عنه احد، لا يعرفه المحدثون، اسمه هو موجود وندور نلاقيه موجود، لكن لم يذكره علماء الجرح والتعديل بشيء. قد يكون روى عنه واحد ايضا يظل مجهولة العين، مش الحال بس، العين. متى تزال جهالة العين؟ خد بالك، برواية راويين. طيب الآن هذا الراوي الذي عرفنا اسمه لم يذكر بجرح أو تعديل، ماذا ستفعل؟ هناك من قال يعدل، الأصل العدالة، الأصل العدالة، هذا فيه تساهل، هذا أيضا فيه تساهل. ليه؟ ما فيش تحري، ما عندكش من أثبت عدالته ولا من أثبت جرحه، فماذا ستفعل؟ الأصل أن تتوقف فيه، الأصل أن تتوقف. طيب لماذا نشأ التساهل؟ متى نشأ؟ ولماذا نشأ؟ طبعا زي ما قلنا الطبيعة البشرية بتنقسم إلى قسمين، طبيعة شديدة غليظة صعبة، وطبيعة أيضا لينة سهلة، وهناك أيضا طبيعة معتدلة، وهي هذه سنة الله. لو قلنا التساهل ده متى بدأ؟ أنا قلت لك قبل كده قاعدة بقول لك إن الاعتدال في الأقدمين أكثر، علماء الجرح والتعديل، احنا قلنا فيه القدماء والمحدثين، قلنا الحد الفاصل بينهم ايه؟ رأس الايه؟ المئة الرابعة. يعني تقول كام؟ اوعى تقول 400 301. ما قبل 301 يسموهم المتقدمين، بعد 301 او من 301 سميهم الايه؟ متأخرين. قال عرف المتقدمون بالاعتدال، طب وعرف المتأخر، خد بالك، فعرف المتأخرون بالتساهل. التشدد نشأ قبل التساهل، التساهل، اما اقول ايهما اسبق، التساهل ولا التشدد؟ لا، التشدد. والتساهل نشأ متأخرا، طيب يعني أفهم من كده إن مفيش تساؤل عند المتقدمين؟ لا، في تساؤل لكنه قليل جدا. المنهج الأغلب للمتقدمين هو الاعتدال. ومنهج التساهل وليس هو المنهج الغالب، لكن منهج التساهل موجود عند المتأخرين. طب أيهما أسبق، التساهل ولا التشدد؟ لا، التشدد أسبق من التساهل. أيوة، التشدد أسبق من التساهل. من أشهر من عرف بالتساهل من المحدثين أو من علماء الجرح والتعديل؟ ابن حبان البستي والإمام الترمذي والإمام الحاكم وأبو بكر البيهقي. طب انت اذا انت قلت لي ابن حبان من المتشددين، متشددين في الجرح متساهلين في التوثيق، يبقى هو متشدد في الايه؟ وهو هتقول لي متشدد يعني كل موقف هو متشدد فيه؟ لا، تبقى ما فهمتش حاجه مني. احنا بنقول المنهج ده هو على غالب حاله في الجرح متشدد، وهذا لا يعني انه تساهل او تشدد او اعتدل. غالب حاله في الجرح التشدد، غالب حاله في التوثيق التساهل. فاهمين العبارة دي؟ انا بتكلم عن مين؟ ما شاء الله عليكم، لا انتم معايا، لا انا تصورت ان انتم خرجتوا من الشباك يعني. لا، ما هو ما خرجتوش بالاجساد، خرجت بالارواح والعقول. ما ممكن واحد يبقى قاعد معاك الان وتلاقيه راح امريكا او راح اسوان او راح نيجيريا او السنغال او ممكن، ما المانع؟ طب يا سيدي، يبقى عرفت. صف لي الامام ابن حبان، صف منهج الامام ابن حبان. غالب حاله في الجرح التشدد. ايوه، غالب حاله في التوثيق التساهل. احسن، تعرف تطبق لي الكلام ده بامثله؟ ليه؟ لماذا؟ عليك وعلى كتاب الثقات، واخد بالك، وعلى كتاب المجروحين لابن حبان. أي تقوم جايب لي واحد من الثقات العلماء ضعفوه، ويبقى هنا متساهل، وتجيب لي واحد، واخد بالك، من المجروحين عنده العلماء عدلوه، ايه رأيك؟ ويبقى كده ايه؟ تشدد. هتعمل كده المرة الجاية؟ المكتب الشاهو ادالك يا عم البركة في الشيخ جوجل. الشيخ جوجل ده مريح. والله كنا نبحث عن الحديث الواحد، ممكن الانسان يقعد شهر يبحث عن حديث. بصراحة يعني ربنا ادى ليكوا، يعني ليكوا انتوا واللي زيكوا بقى، جوجل ده والمكتبة الشاملة والكلام ده، ده انت قاعد بتلعب وبتجيب العلم. ولذلك كان في بحث انا كنا كتبناه زمان، التعليم باللعب، هو ده اللي انت بتعمله مع الشيخ جوجل، بتتعلم وانت بتلعب، ايه رأيك؟ ممتاز. وبعدها مات. اعمل زي السكر عيلة عليه خالص، راح او ما كانش منشغل بصحته، لما كان منشغل بايه؟ بالحديث. وكان بيضيع وقت يعني، عشان بيضيع وقت، عشان يروح مني يعني. ده هو نفسه يسلي نفسه. طيب، اذا ابن حبان خلاص حكمنا متشدد في الجرح متساهل في التوثيق، هذه قضية على غالب حاله، وليس معناها انه في كل توثيق متساهل. وليس معناها أنه في كل جرح متشدد، غالب حال. كان يوثق كل راو انتفت جهالة عينه، أي واحد انتفت جهالة عينه يوثق حتى تبنى جرح، مش هيدور، لا ده ابن حبان كان بيعمل ايه بقى؟ يوثق من انتفت جهالته دون ان يبحث حتى يثبت عنده انه مجروح. طيب من احنا عاوزين برضك ندور هل هو ضابط ولا مش ضابط؟ ضابط يعني ايه؟ يعني خلى من سوء الحفظ، خلى من فحش الغلط، خلى من الغفله، خلى من مخالفه الثقات، خلى من كثره الاوهام. المفروض قبل ما اقول ثقه اراعي هذه الاشياء، هل انتفت عنه هذه الامور او لا؟ لا، هو ما كان يبحث عنها، لكن هو انتفت جهاله عينه، قال انه ثقه، انه ايه ثقه، حتى يبقى الاصل انه هو ثقه الا الى ان يتبين الجرح او العكس. طيب انتظر بقى جايين لك. ابن حجر ماذا قال؟ الحافظ ابن حجر بيقول، طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده حكاية منهج ابن حبان، نص على ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين والمحدثين. الحافظ ابن حجر بيقول هذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرح. تنفع جرحه ولا جرحه؟ لا لا، اللي بيقول اثنين ده يبقى ما حضرش معانا. الجرح بالضم في المحسوسات، والجرح في المعنويات، يبقى إلى أن يتبين جرحه. ولذلك انا قصدت ان انا نغزه وجت الثاني ايه بقى انت لسه هقول اهو. انت اول مره تحضر مش كده؟ كم مره؟ تمام. والشيخ اول مره، عشان كده ما هو انت طيب. يبقى الجرح غير الجرح، الجرح في المحسوسات والجرح في المعنويات. أنت حين تجرح الراوي تذكر إيه؟ عيوبه، والعيوب معنويات وليس حسيات. طيب ابن حجر ماذا قال عن ابن حبان؟ قال الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه. ماذا قال الحافظ ابن حجر عن هذا الكلام؟ قال هذا مذهب عجيب. ده موضع الشاهد، اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن حجر. والجمهور على خلافه، مذهب عجيب والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتابه الثقات. انتوا فاهمين الكلام ده؟ ده كلام الحافظ ابن حجر، ولهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الراوي إذا انتفت جهالة عينه ماله؟ كان على العدل، كان عدلا حتى يتبين جرحه. قال ابن الحافظ ابن حبان قال هذا مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، والجمهور على خلافه، وده مسلكه في كتاب الثقة. فتنتظر لغاية ما نخلص وهفتح لك الباب. ابن حبان أفصح عن قاعدته فقال من العدل عند ابن حبان؟ من العدل؟ العدل من هو؟ خذ بالك، قال العدل هو من لم يعرف فيه جرح، من لم يعرف فيه جرح فهو عدل. معرفناش فيه جرح على طول قول عاد. ده مذهب مين؟ خد بالك من الكلام عشان احنا انت بتقول لي متساهل ومتشدد، متشدد في الجرح متساهل في التوثيق. طب هو التوثيق اهو، من العد؟ من العد؟ من لم يعرف فيه جرح. طيب قال لأن التجريح ضد التعديل، مش كده ولا ايه؟ التجريح ضد التعديل. طيب فمن لم يعرف فيه جرح فهو عاد، من لم يعرف فيه جرح فهو ايه؟ عاد، حتى يتبين جرح. انا بسألك، ده هو بيقول لي الكلام ده، بيقول لي ان الناس لم يكلفوا بعلم ما غاب عنهم، لم يكلفوا بعلم ما غاب عنهم. أيها السلام عليكم. الحمد لله. أخبارك؟ لا لا تقف على كلف بايه؟ بعلم ما غاب عنه. لا يا سيد، طب والدين ده؟ احنا مش انت عاوز تحافظ على الدين؟ طب كيف ستحكم على الراوي بالظاهر كده فقط؟ مش احنا قلنا الغيبة محرمة لكنها تجوز في مواضع؟ إذا كان من أجل الدنيا فمن باب أولى من أجل الإيه؟ من أجل الدين. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم، بئس أخو العشير، إذن له بئس أخو العشير. اذكروا الفاجرة بما فيه يعرفه الناس. خرجت الحديث ده ولا لا؟ ما سبب ضعف؟ ايه؟ ايوه ليه؟ هل له متابعات وشواهد؟ ما حضرتك ما بتحضرش معانا. هل له متابعات وشواهد؟ وهل يرتقي بها او لا يرتقي؟ المرة الجاية تجيب الكلام. هو بيقول لم نكلف بعلم ما غاب، يعني لا نبحث، لم نكلف بعلم ما غاب عنه. هذا تساهل، هذا تساهل من ابن حبان. كيف ستعرف انه يقظ وانه حافظ لروايته ومتقن لهذا الحفظ؟ كيف ستعرف هذا؟ يبقى لابد ان تسأل. فتوثيق ابن حبان يعني ان الراوي قد انتفت معنى ان هو عد، يعني ان هو معلوم، انتفت جهالة عينه، وليس هناك من قال بانه مجروح. فهنا يقول لك على هذا بأنه ثقة، وهذا مسلك فيه توسع وفيه تساهل كما قال العلماء. وهنا ابن حبان خالف، هو الوقت الشيخ الشيخ الشيخ من العدل عند ابن حبان؟ لا لا لا لا، اللي قدامك اللي قدامك انت عاوز ايه؟ من العدل عند ابن حبان؟ لا لا سيبك بالدفتر، من العدل عند ابن حبان؟ انا قلت لك انت هتروح بلدك اسمها ايه؟ غانا؟ نيجيريا. وانت فعلا رحت نيجيريا؟ موجود؟ موجود بجسده. ماذا نفعل بالجسد؟ نريد عقله. من هو العدل عند ابن حبان؟ حاجتين، ايه هما؟ انتفت جهالة عينه ولم يعرف بجرح. من هو العدل بقى؟ بجرح. من هو العدل؟ اذا رحت تاني بلدكم. طيب معناها اننا لن نبحث عن ضبط هذا الراوي، وهذا مخالف لما عليه جمهور المحدثين. فالعلماء كانوا يقولوا كده ابن حبان واسع الخطى في باب التوثيق، يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح. واسع الخطو او الخطى، كان بيجري كده. خلاص ما هوش مجهول ومحدش قال ضعي، خلاص ثقة على طول على طول. طب مش تدور الاول شوف هل توافرت فيه شروط عدالة الرواية او لا؟ شروط عدالة الرواية احنا قلنا معنى ان انت ضابط يعني يقظ، معناها حافظ ومتقن لرواياتك ان كانت في صدرك او كانت في كتابك، فانت متقن ومتيقظ. معنى ذلك انك خلوت من سوء الحفظ، انتفع عنك فحش الغلط. سوء الحفظ حفظ القرآن ولا حفظ الشعر؟ حفظ الحديث. انتفع عنك سوء حفظ ايه؟ طب انا اذا لم اسهل كيف اعرف انه حافظ؟ انتفع عنه سوء الحفظ، انتفع عنه فحش الغلط، انتفع عنه كثرة الوهم، انتفع عنه الغفلة، انتفع عنه مخالفة الثقات. لا بد من معرفة هذه الاشياء حتى اقول انه ثق. طيب الامام الترمذي ما رأيك فيه؟ عده الامام الذهبي، الامام الذهبي والامام السخاوي وغيرهما عدوه من المتساهلين. ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، عارفينه؟ هل هو متساهل؟ نعم متساهل. من الذي حكم عليه بذلك؟ حكم عليه بذلك الحافظ ابن الصلاح والبدر العيني وابن حجر والذهبي والسخاوي أيضا. ابن الصلاح قال عن الحاكم هو واسع الخط في شرط الصحيح، واسع الخطوة، خلاها الخطوة عشان واسع الخطوة اللي هو يعني الفعل، الخطوة أو الخطوة في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. ما هو إذا كان حسن وليه طريق خلاص صحيح على طول صحيح. طبعا من أول من كتب في السنن؟ من أول من ألف في السنن؟ أبو داود، أحسنت. طب ما أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف؟ إمام الترمذي. طب والحديث قبل الترمذي ماذا كان؟ طب وأين الحسن؟ تصحيح الوقت ممتاز. وأين الحسن؟ في الصحيح كله حسن لذاته ولغيره؟ حسن لذاته في الصحيح في الضعيف. تمام. هيا رسول ايه؟ هل الإمام الترمذي هو أول من قدم الحديث الصحيح أو اشتهر به؟ يا سلام عليك. هذا هذا هذا الآن يقظ ضابط. يعني هل اشتهر بذلك وهناك من تكلم وقسم قبله؟ انا مع الرأي ده انه اشتهر بذلك. هو اللي قال حسن هذا حديث حسن صحيح، لكن من اول من تكلم؟ اذا لم تعرف من لفظ الحسن، من اول من استخدمه؟ يبقى رمي بلا رمي. هذه رمية بلا رمية يا مولانا. الاسم ايه؟ ايه؟ عبد الجليل. امال اين عبد الديان؟ ايوه تمام. المره اللي جايه تقول لي هل استخدم لفظ الحسن قبل الامام الترمذي؟ اما حكايه القاعده تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف، ده كلام الإمام الترمذي تقسيم. لكن هل كان في قبل الإمام الترمذي من وصف الحديث بالحسن؟ نعم. لكن من؟ وفي أي كتاب؟ من اللي بيدرس لك مصطلح حديث؟ خلاص نسأل الدكتور خشوع. يبقى أسأل الدكتور. اتفضل. الآن عشان نخلص، كان الكلام بقى على إن الإمام الترمذي، الإمام الذهبي والإمام السقاوي وغيرهما عدوه من المتساهلين. واخد بالك؟ من المتساهلين، هو متساهل في التصحيح. طيب، والحاكم كذلك، أبو عبد الله الحاكم. الإمام بدر العيني قال عنه عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل والموضوعة. من اللي قال العبارة دي؟ إمام بدر العيني صاحب كتاب إيه؟ عمدة القارئ. أيوة أحسنتي. يعني مش إحنا اللي بنقول ده، الإمام بدر العيني بيقول عرف الحاكم بتساهله وبتصحيحه الأحاديث الضعيفة بل والموضوع. المستدرك ثلثه صحيح وثلثه ضعيف والثلث الثالث موضوع. ايه رأيك؟ البعض خسمه كده. ابن حجر قال الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح. الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وعده أيضا من المتساهل كما قلنا الإمام الذهبي والإمام أيضا السقاوي. ما رأيكم في الحافظ البيهقي أبو بكر صاحب السنن الكبرى؟ أيضا من المتساهلين. من الذي وصفه بالتساهل؟ الحافظ الذهبي. السؤال المهم جدا وده اللي يعنينا، ما موقفنا نحن الباحثين من أحكام المتساهلين في الجرح والتعديل؟ ما موقفه؟ ما موقف العلماء من أحكام المتساهلين في الجرح والتعديل؟ ما موقف العلماء اللي هو أنتم اللي ما بتحضروش بيجوا في آخر فهمين؟ هناك في بعض الكليات في الأقاليم الطالب يجي في آخر محاضرة، آخر محاضرة بس طول السنة ما يجيش، ويجي في آخر محاضرة عشان يعرف الايه كتاب المقرر ايه والصفحات المقررة ايه، وإذا كان في يعني أسئلة ولا حاجة ياخدها. وخلاص على كده. انتوا كده في الدراسات العليا؟ لا لا انا عارف طبعا. ولذلك لا لا صح استنى استنى. وبعدين اللي ما بيحضرش على فكرة بيبقى يتابع الجروب بتاعكم وبيسمع المحاضرات، ده ما فيش كلام. لأن انت تجيب واحد في الدراسات العليا زي طالب في الكلية؟ لا طبعا لا يمكن. هل يمكن؟ يعني انت في هذا العام مثل العام الماضي؟ لا يمكن. ولا ايه رأيك يا مولانا؟ انت كنت تأتيني في الكنترول مش كده؟ تسأل عن نتيجتك انت؟ طيب لا بأس. طب هتعمل ايه مع المتساهلين بقى؟ خلينا بقى ندخل في المفيد. ماذا ستفعل مع احكام المتساهلين؟ هو طبعا الحاجات اللي هي المقتطفات دي بيبقى على اساس يعني ايه لا نمل. ما موقف العلماء من احكام المتساهلين في الجرح والتعديل؟ ايه هيبقى موقف؟ ما تتخيل هنعمل ايه؟ عصف ذهني. هذا هنعمل ايه؟ ناخد كلامهم ولا ايه؟ لا نظر لكلام اللي هو هذا الراوي او الحال الذي يحكم على الراوي اضف متبصر عنه اغلب الاقل من كان متساهل. يبقى تفرق بين حاجتين يعني. اذا انفردوا واذا توبعوا. يعني الآن المتساهلون إذا انفردوا ماذا ستفعل؟ انفرد ما فيش حد تاني وافق، كل من قال عنه ثقة متساهل، هذا الراوي ثقة، من وثقه؟ المتساهلون. ماذا ستفعل؟ ثم هو خد بالك وثقه المتساهلون فقط وجرحه المعتدلون. هو طالما وثقه اللي انفرد بالتوثيق المتساهلون. لا نأخذ بأقوالهم، لا يقبل، لا تقبل أقوالهم إذا انفردوا. وحذر العلماء من التساهل في باب الجرح والتعديل، حذر العلماء من التساهل. ليه؟ مخافة أن يؤدي التساهل، أن يؤدي التساهل إلى الوقوع في الكذب. مخافة، الأول خليك معانا هنا، مخافة أن يؤدي التساهل إلى الوقوع في الكذب، لأنه قد يكون وسيلة لتوثيق الضعيف، قد يكون وسيلة لتوثيق الايه؟ الضعيف ولقبول روايته. يبقى إذا انفردوا لا تأخذوا قولهم. الإمام ابن حجر بيقول ما دي انفردوا في ايه؟ احنا بنتكلم عن ايه الوقت؟ تساهل في التوثيق. وليحذر المتكلم، الإمام ابن حجر بيقول لك وليحذر المتكلم في هذا الفن اللي هو علم الجرح والتعديل من التساهل فيه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل فيه، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت، إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما. اسمع شوف العبارة تاني وتالت وعاشر مرة تاني. قال ابن حجر وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل فيه، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، كان كالمثبت حكما ليس بثابت. مرة تانية، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت، ما هو ابن حبان ما كانش بيتثبت في التعديل، يعني بيقول لك انتفت جهالته ولم يعرف بجرح يبقى ثقة. لا، إنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. شوف كلام العلماء. طب ما هو هيروي حديث، الحديث ده فيه حكم انت هتثبته، واخد بالك؟ ان عدل احدا بغير تثبت كان كالايه ليس بثابت، كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه ان يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن انه كذب. طبعا تحفظ الحديث، من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. عارف الكاذب الاول هو من وضع الحديث، الكاذب الثاني هو من روى الحديث دون بيان وضعه. العصر ده فعلا ولا ده العصر؟ مرة تانية، مين هيقول لي كلام الحافظ ابن حجر؟ تفضل. شوف كده يا مولانا، ده تبع مين ده؟ هتقوله عشان بس ما نعملش حاجه. الله كله كله ممتاز والله، عشان نسمع الاذان. بسم الله. نقول الآن موقف العلماء من الايه المتساهلين وأقوالهم. خد بالك، احنا قلنا التساهل في الأصل لا يجوز. اللي بتكلم ليه لا يجوز؟ قلنا لأنه مخالف للأصل. الأصل هو ايه؟ الاعتدال. فالتساهل مخالف للأصل. وأيضا يجب أن يحذر الإنسان من التساهل، لأنه يؤدي، قد يؤدي إلى وقوع الكذب، قد يؤدي إلى وقوع الكذب، لأنه وسيلة لتوثيق ضعيف. وإذا وثقت ضعيفا قبلت روايته، قبلت روايته. وإذا وثقت الضعيف وقبلت روايته استنبطت حكما، وقد يكون هذا الحكم ليس بثابت. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: ليحذر المتكلم في علم الجرح والتعديل من التساهل في هذا العلم. لماذا؟ لأنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. كان كالمثبت حكما، كلام الله يكتب بالذهب، بماء الذهب. إن عدل أحدا بغير تثبت، واخد بالك، كان كالمثبت حكما ليس بثابت. فيخشى عليه، يخشى على هذا الذي يتساهل أن يدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، أي يراه العلماء أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. طيب، المتساهلون لا يؤخذ بأحكامهم في الرواة، في الرواة خاص، إذا انفردوا لا يؤخذ بأحكامهم إذا انفردوا إلا بعد البحث والتحري والنظر في أقوال مين؟ الأئمة المعتدلين. مرة تانية، لا يؤخذ بأحكام المتساهلين إلا بعد الإيه؟ البحث والتحري في أقوال المعتدلين. الإمام السخاوي كتاب فتح المغيث، وانت طبعا بتذكر منه، قال: ولوجود التشدد ومقابله. ما مقابل التشدد أيها الإخوة؟ تسامح أو التساهل. ولوجود التشدد ومقابله، أي التسامح، نشأ التوقف في أشياء. مرة تانية، التشدد والتساهل ترتب عليهما التوقف في أشياء من الطرفين. هتتوقف في أشياء عند المتساهلين، وهتتوقف في أشياء عند المتشددين، لأن الأصل الاعتدال. بل ربما، شوف التعبير، بل ربما، ربما للتقليل، ربما رد كلام كل من المعدل والجارح مع جلالته وإمامته ونقده وديانته. بل ربما رد كلام، رد كلام مين؟ كل من المعدل والجارح مع إمامته وجلالته وديانته ونقده، طبعا إما لتساهله وإما لتشدده. وإحنا قلنا لا يعني أننا قلنا غالب حاله الاعتدال أنه لا يتشدد، ولا يعني قولنا أنه من المتساهلين أنه قد يعتدل. فالمنهج ما أنت بتتكلم ليه؟ لسه جاي متأخر وعامل لنا دوشة. يبقى بعدين ما بدون أذى وبدون ضرر، وبعدين أنت قاعد جنبه وبتكتب غلط. أما لو قعدت هناك هتعمل إيه؟ انتظر. قلنا الإمام السخاوي بيقول لوجود التشدد ولوجود التساهل توقف أو توقف في كلام الطرفين، في بعض كلام الطرفين. كلامه الذي انفردوا به ولم يوافقهم عليه المعتدلون. كلام ده واضح؟ فأصبح هناك توقف في بعض أقوالهم، بل هناك من رد كلامه مع إمامته وجلالته وديانته ونبوغه، لكن يتوقف في قوله إذا خالف المعتدلين وكان متشددا أو كان متساهلا. واضح الكلام؟ نرجع تاني لنا مين اللي بيقول. اسمع يا سيدي، بيقول لك صاحب السؤال: هل قول من كيف يحمل قول ابن حجر المذكور في ابن حبان على بيان تساهله؟ ابن حبان قال الحافظ ابن حجر تكلم في ابن حبان وقال عن منهجه في كتابه الثقات، خد بالك. أرجو عدم الكلام. ابن حجر قال الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه، وقال ده مذهب عجيب وخالف به الجمهور، وهذا هو المنهج الذي يسير عليه في كتابه الثقات. انتفت الجهالة ولم يجرح يبقى عاد، يبقى عاد. الله أكبر الله. فأخونا بيقول إيه: كيف يحمل قول ابن حجر المذكور في ابن حبان على بيان تساهله؟ ما أما الحافظ ابن حجر من دافع عن ابن حبان ورد على من وصفه بالتساهل وقال لا يوصف بالتساهل، فغاية ما هناك. أين قرأت هذا؟ أين قرأت هذا؟ غاية ما هناك أنه يسمي الحسن صحيحا، وللحافظ كلام أكثر من ذلك. صاحب السؤال أين؟ أين صاحب السؤال؟ كويس، أيوة أجب. إذا كان الحافظ ابن حجر قال إن على مذهب ابن حبان في الثقات، قال هذا مذهب عجيب ومخالف لما عليه الجمهور، فأين قال، أين قال أنه لا يوصف بالتساهل؟ أنت الوقت بتقول ورد على من وصفه بالتساهل وقال لا يوصف بالتساهل، ده مين اللي قال؟ ابن حجر. أين أين هذا الكلام؟ لا لا لا، ما تقولش خلاص، انت بس هات لي المصدر وهات لي الدليل. ده هو معترض على منهجه في الثقات وبيعتبره من المتساهلين، وبقول لك هذا الكلام موجود هوني في لسان ميزان. لسان ميزان لمين؟ لابن حجر. فبيقول هذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه، مذهب عجيب والجمهور على خلاف. مذهب، وهذا هو مسلك كلام ابن حجر، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتابه الثقات الذي ألفه، واخد بالك. وقد أفصح هو نفسه بيقول برضه، وقد أفصح ابن حبان بقاعدته، وقاعدة ابن حبان موجودة في كتاب الثقات في مقدمته. بيقول إيه؟ العدل هو من لم يعرف بجرح. العدل من لم يعرف بجرح، ولم نكلف بعلم ما غاب عن الناس أو ما غاب عنه. فهو هنا معناه أنه لا يطبق القواعد التي اصطلح عليها علماء الجرح والتعديل، وفي مقدمتها الراوي المقبول أو الراوي الثقة هو الراوي العدل الضابط. الضابط هنا يحتاج إلى بحث ولا لا يحتاج؟ يحتاج. كيف تعرف أنه خلى من سوء الحفظ، خلى من فحش الغلط، خلى من الغفلة، خلى من كثرة الأوهام، خلى من مخالفة الثقة؟ كيف تعرف؟ لا بد من البحث. السؤال الثاني: هل قول من قال حدثني الثقة لا يقبل منه على الإطلاق ويعد قوله تساهلا؟ لأن هناك من قال إن كان لا يحدث إلا عن ثقات قبل قوله ولا يعد تساوم. لا إحنا بنقول هو إلا ما تعتقده أنت ثقة قد يعتقده غيرك ضعيفا، لكن إذا اعتقد الجميع أنه ثقة يقبل هذا التوثيق. معايا؟ يعني من قال حدثني الثقة وهو ثقة ولا يحدث إلا عن الثقات، نبحث أيضا عن هذا الذي قال عنه ثقة من هو وهل يعتبر إبهام. خذوا بالك، وأنا سبق أن أنا أقول ما أقول تعديل مفسر يقابله تعديل إيه مجمل، تعديل إيه مجمل. أما لما يقول حدثني الثقة هتسميه إيه؟ تعديل مع الإبهام. من الثقة ما اسمه؟ لم تصرح به، يبقى يسميه تعديل مع الإبهام. إبهام يعني إيه؟ الإبهام في السند يضر، الإبهام في السند إيه؟ لا بد من معرفة من الثقة، لا بد. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي لم نعرفه إذا عرفناه قد يكون ثقة عند البعض مجروحا عند الآخرين، فلا بد لا بد من إزالة الإبهام، ولا يزال الإبهام إلا بالتصريح باسم الرب. كأن كان هناك يقولون لو كان مثلا مستخدمون في منهج أو مذهب معين قد يكون هذا الكلام يطبق على من هو يتبع هذا المذهب، وحتى ضرب المثال مثلا الإمام مالك مثلا. نعم، هو على كل حال، ودي نقطة هنوضحها في المحاضرة اللي جاية، عندنا في تعديل ضمني وتعديل جماعي. فهو لما يجي الإمام البغوي مثلا يحكم على الحديث بأنه صحيح وفي راوي أنت لم تقف عليه، هل يمكن أن تقول هذا الراوي وثقه في البغوي هو صحح الحديث؟ هذا يسمى توثيق ضمني، هو روى عنه وصحح الحديث. وهو شيخه وصحح الحديث، حين تريد ان تترجم لهذا الرجل لا تجد له ترجمه، كيف حكم عليه بالصحه؟ فحكمه بالصحه يستلزم توثيق جميع الرواة. يعني مش شرط الشيخ. لا مش شرط الشيخ، بس هو شيخه. بنقول شيخه ليه؟ أدرى، أنت أدرى الناس بشيوخه. إذا كان هذا مع يعني من هو أعلم به، وذلك كان يقول الإمام البخاري من صفاته أيضا أنه أخبر بشيوخه. الكلام مسلم. يعني أكثر خبرة، التقى بهم. وجلس معه ولازمه. الأمر الثاني اللي أنا عاوز أتكلم عنه، احنا طبعا إن شاء الله هنختم المحاضرة اللي جاية معاكم انتوا الورقة دي اللي هو الفرقة الأولى تمين ماجستير الموضوعات المقررة، تعريف الجرح والتعديل، نشأته وتاريخه، العدالة ومراتبها والضبط ومراتبه. الكلام ده موجود عندك انت خدته، تعارض الجرح والتعديل وقرائن الجمع واتكلمنا عنها او الترجيح بينها. الجرح والتعديل القولي والفعلي، القولي والايه والفعلي على ضوء كتب الرجال وتصحيح الحديث او اللي هو الضمن اللي احنا بنتكلم عنه الان. اذا اخرج عالم من العلماء حديث عن شيوخ وحكم عليه بالصحة، هذا يتضمن توثيق الرواه، مش كده ولا ايه؟ عنده هذا يسمى توثيق ضمني عند الامام. طيب، في توثيق يقول حديثه عن الشاميين صحيح، حديثه عن الشاميين صحيح، يبقى ده وثقت كم واحد؟ جماعه، يبقى ده توثيق ايه؟ جماعي. الواد ده بيفهم بس بمزاجه، يعني ساعة كده يفضل ما شاء الله. طيب، أهم الكتب المؤلفة في الجرح والتعديل قلنا عندنا خمسة، دول محل الامتحان، بعيدهم تاني، ميزان الاعتدال للذهب والمطلوب في كل كتاب، تعريف بالمؤلف ومنهج المؤلف. ميزان الحقيقة الطالبات أشطر من الطلاب هنا في الموضوع ده، كتبوا وقدموا وانتوا ما عملتوش حاجة. خيانة؟ مين كنتوا؟ لا احنا قلنا هنتفق وقالين هم عملوا يسمونا لا. طيب المرة الجاية شوف العمل بتاعكم، الأسبوع اللي جاي آخر محاضرة نشوف الشغل بتاعكم. عايزين ميزان الاعتدال، لسان الميزان، الثقات لابن حبان، والثقات للعجلي، والمجروحين أيضا لابن حبان. ده خمس كتب، ترجمة للمؤلف، ومنهج كل إمام في كل الكتب هذه الخمس. في كتاب هيفيدك، وطبعا هذا من باب ما هوش العلم، الكتاب هيفيدك في العلل، هيفيدك في التخريج، هيفيدك ايضا في الجفر والتعديل. الكتاب عند الحاج مرشد اسمه شذى الازهار بما في جمع روايات الحديث من الفوائد والثمار. جمع الروايات ده امر موجود طبع وموجود عنده الان. شذى الازهار، في الازهار، شذى الرائحه الطيبه، شذى الازهار بما في جمع روايات الحديث من الفوائد والثمار. المحاضره اللي جايه ان شاء الله في بعض الاوراق بصورها، مش معناها ان الامتحان هيجي مني. اذا فهمتوا كده انا مش جايب حاجه. اذا فهمتوا ان انا جايب اوراق عشان اتعلم منها ويتقال ان الامتحان هيجي منها، لا يا سيدي انا مش جايب. الامتحان اولا ما قيل، طبعا انا ماسك في الكنترول بتاع الدراسات العليا، وما قيل انه اسدد الحديث على مستوى الجامعه هيجتمعوا اللي بيدرسوا الماده، كل ماده هيجتمعوا ويضعوا الامتحان هناك في اندرسكا، ويعملوا ثلاث نماذج، وفي النهايه هيختاروا نموذج. الكلام اللي بقوله لك ده الكلام الاخير. وبعدين اللي هيصحح ليس استاذا واحدا، هيبقوا سؤالين او ثلاثه او اربعه حسب ما يبقوا. كل سؤال هيبقى له استاذ يصححه، وبعد كده يبقوا فيه اثنين مراجعين للتصحيح. شغل بقى ايه؟ كل ثانويه عامه. خد بالك كل سؤال له مصحح، وبعد التصحيح هناك اثنين يا راجل استخدم ده، وليه ما يكونش ده كويس يبقى استخدم. لحظه كده مش عاوز اسيبكم ماشي. يبقى كل سؤال له مصحح، وبعد كده في اثنين مراجعين، وبعد كده طبعا الدرجه 70 زي ما انتم عارفين، واخد بالك. والمهم الكلام ده يبقى في مدينه نصر، يعني الدكتور ليس هناك، الدكتور انتقل الى هناك. لا الامتحان هيبقى هنا السنه دي، الوضع على ما هو عليه، امتحانات كما هي في الكليات، اللي في طنطا في طنطا، اللي في اسيوط في اسيوط، اللي في القاهره في القاهره، وفي النهايه الورق يتجمع في مدينه. اعتقد هيك دي مرة ثلاث ساعات. لا ثلاث ساعات. لا مش انت كبير يعني. طبعا هتسلم فيه العناصر الموجوده عندك، والكتابين اللي هو محددهم عندك، فتح المغيث، واخد بالك. طبعا بجيب لك من كل الكتب وليس كتاب واحد. فتح المغيث، بلاش فتح المغيث. ما هي فوائد معرفة طبقات الصحابة؟ انت طبعا كتاب طبقات الصحابة، كتاب الصحابة معاك. اللي يعنينا في الكتاب ده هو عدد الصحابة اولا، لكن الطبقات ساعة بتعرف هذا طبقات الصحابة في صغار الصحابة في كبار الصحابة انت طبعا عندنا هناك من جعل الصحابة طبقة واحدة والحافظ ابن حجر في التقرير جعلهم طبقة واحدة ليه؟ لأن كلهم عدول دون استثناء ليس هناك أحد مستثنى من العذاب واخد بالك من الذي عذبهم الله ورسوله فكلهم طبقة واحدة من حيث العذاب جاء ابن سعد فجعلهم خمس طبقات طب وجه الحاكم جعلهم كم طبقة؟ 12 طبقة ما فائد أولا طبعا من حيث الأفضلية لا شك في تفاوت وطبعا الرأي الراجح إن يعني وهذا معرفة إن المذهب أو منهج الحاكم أو مسلك الحاكم هو المنهج الصحيح أتعرف منه الأفضلية في التخصص أيضا في أتعرف إذا كان السند متصل ولا مرسل تفضل فهذه ففي فوائد كثيرة جدا للطبقة طيب أي استفسار آخر؟ 25/7 إن شاء الله تفسر فضل حد شو هم إلا بعد ما تعريف أهل التقديس لمراتب الموصوفين بالتدليس الحافظ ابن حجر وجدت ذلك البخاري ومسلم وفي حفاظ الله اتصدق إما يبقى مدلس في الطبقة الأولى يقبل حديث ولا لا يقبل وهل التدليس هل التدليس خد بالك تدليس لاختبار التلاميذ أنا الآن ممكن بسألك سؤال زي ما كنت في المحاضرة مع الطلاب الوافدين بقول لهم ما جمع أعراب ما جمع إيه؟ أعراب إذا كان هو جامع فعملوا ده يقولوا كده السؤال خطأ تقول ما مفرد أعراب هو لما يجي الشيخ يمتحن التلامذة بتوعه والأم يغير في الإسناد هل يجوز هذا؟ نعم يجوز لكن يعيد السند الى اصله قبل يبقى ما فيش حد يخطئ انا اقول لكم الخطا وارجع بقول لكم الخطا ليه عشان اعرف مدى حفظكم مدى الحفظ ومحدش يخطئ وبعدين اعيد الايه السند للطالب هذا جائز ولا مش جائز جائز فالتدليس للاختبار جائز هل من يفعل ذلك يرد حديثه؟ ولماذا قسم ابن حجر المدلسين الى طبقات؟ الطبقه الاولى يقبل حديثه، والطبقه الثانيه يقبل حديثه، الطبقه الثالثه اذا صرح بالسماع يقبل حديثه وهكذا، فليس كل مدلس يرد. ده السؤال، حد ثاني؟ نذهب إلى المعتزلين. لا يمكن. لم يخلو عصر من طالما قلت في تشدد يبقى في اعتدال. قلت في تشدد يبقى في ايه؟ والعلماء قالوا كده. لا يخلو عصر من متشدد ومعتدل اوعى تفهم ان في متشدد بس هل عصر واحد كده فيه متشددون فقط لا يوجد خلاص يا سيدي ماله يا في دفات المبين علينا والله انا لا اضع توصيفا خد بالك في عميل دراسات عليا اسمها كليه الدراسات ولها عميد وعلى فكره كان اسمها ياسين وهيعملولكم موضوعات هتختاروا موضوعات ان شاء الله ما تيجي تسجل هتسجل من الموضوعات التي ستحدد من قبل كليه الدراسات وكله هيسجل عن تبع الايه الكليه وليس تبع الاوقاف ولا الكليه اللي انت شغال فيها ولا هيبقى كله تبع ايه التسجيل كل حاجه بعد كده اداريا تبع الكليه ابتداء من العام القادم هي المفروض ان هي شغاله المفروض لكن هي شغاله يعني ايه نص نص فالوضع اللي توصيف ليس انا وليس اللي بيدرس انما الوضع القائمين على كليات الدراسات اللي كونك عاوز تغير وتبدل قول الكلام ده الدكتور محمد سالم ابو عاصم عميد كليات الدراسات انت المنهج ده انا شوف انا قلت قبل كده ودي نقطه مهمه جدا ان اياك ان تكون عبدا لي انا نفسي لو بصحح لك ولقيتك حافظ فتح المبين حافظه مش هتيجي الدرجه دي مش تنجح انت يا راجل ده انت الان معاك الفتح المبين الثقافي ومعاك خد بالك رقم التكليف ومعاك تدريب مرار ومعاك وقضية في الصلاة والتقييد والإضاءة لمين التقييد والإضاءة؟ لمين؟ نعم الوقت الله يسلمك لو قلت لك الكتاب كتاب التاريخ لمين؟ لا هل قلت الشباب الآن؟ التاريخ بس انا قلت لك مثال لا ما فا لا اتذكر بس في كتاب اسمه التاريخ طبري كتاب التاريخ ابن معين طيب على كل حال احنا لنا لقاء ان شاء الله المحاضره القادمه واذا احتمال تكون هي اخر محاضره لان الكليه هنا بعد كده هتنشغل في الامتحانات فباذن الله اللقاء القادم هو اللقاء الاخير هنتكلم فيه بس عن التوثيق الضمني والتوثيق الجماعي والتوثيق الفعلي لا ما هو هو المقرر لا السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا كتاب هشام الميزاني يعني اللي غير ما حدا تعرف قضيه عرض على المحكمه اتكلم عنها انا عندي طبعا اللي هي طبعا العبره الشوارع قليله برد